بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في باب العام، فما تعريف العام لك؟ اللفظ المستغرق لجميع أفراده بدون حصر. فقولنا اللفظ المستغرق لجميع أفراده ماذا خرج به؟ اسم الأعلى. نعم. قول من دون حصر ماذا خرج به؟ في تعريف العاد اللفظ المستغرق لجميع افراده بدون حصر خرج به ماذا؟ من حصر مثل ماذا؟ لا ذكرنا شيئا اخر، الفاظ الاعداد تستغرق الفاظها افرادها لكن مع الحصر، وكذلك المطلق يدل على افراده لكن مع الحصر. طيب من يذكر لنا صيغ العام؟ صيغ العام تفضل. هاي أحدها أولها المعرف بال على الاستغراقية بالقيد الاستغراقية سواء كان مفردا أو مجموعة، مثل لا أحدها نعم إن الإنسان لا يقص. طيب الثاني من يذكر الثاني عندك علي؟ لا على الاستغراق هي التي تفيد العموم. طيب مما يفيد العموم؟ أسماء الشرط، مثل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزه. أيضا الثالث مما يفيد العموم أسماء الاستفهام، مثل من إله غير الله فيكم. وأيضا الأسماء الموصولة، مثل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أيضا لأن ذكروا أربع سياق ذكرية، المعرف بالإضافة، مثل فاذكروا على الله، سواء كان المعرف بالإضافة مفرد أو مجموع. أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما النكرة المسبقة بنفي أو شبهه من النهي والاستفهام والشرط، من يمثل نداء؟ الفاصل ده لا أحد في المسجد. إن تبدو خيرا أو تخفوه فإن الله كان في كل شيء عظيم. طيب وكلمة أيو كذلك تستخدم في هذا وهذا. أيضا من الفاظ من صيغ العموم ماذا؟ نعم ما دل على العموم بماتته ككل وجميع وقاطبة وعامة وكافة. طيب نقرأ البيت الأخير. قال رحمه الله تعالى ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. طيب هذا البيت ذكر المؤلف في الافعال، هل الافعال تفيد العموم؟ طيب اخوانا الاصل ان الفعل لا يفيد العموم، خلاص ان الفعل لا يفيد العموم كما قال المؤلف، ثم العموم ابطلت دعواه بالفعل. لكن قد ياتي الفعل، قد ياتي الفعل في بعض السياق مفيدا للعموم. قد تاتي الافعال في بعض السياق تفيد العموم كالفعل المتعدي اذا سبقه نفي او شرط او استفهام. الفعل المتعدي اذا سبق بنفي او شرط او استفهام وحذف معموله، حذف معموله مثالا أن تقول، أن يقول السيد لعبده، أن يقول السيد لعبده لا تعطي، لا تعطي أو لا تخرج، أو لا تخرج. فالآن ما ذكر ما هو الذي لا يعطي وما هو الذي لا يخرج. حذف المعمول هو مقصود به، فعل متعدي سبق بالنهي، وحذف المعمول وهو المفعول به، ما قال لا تعطي زيدا مالا خصص، قال لا تعطي، معنى منعه من العطاء مطلقا، فهذا العموم، أي لا يعطي أحدا ولا يخرج شيئا، لا يخرج شيئا ولا يعطي أحدا. إذا الفعل المتعدي إذا سبق بنفي أو نهي أو استفهام أو شرط وحذف المعمول أفاد العموم. إذا هذا من سياق العموم أيضا يعتبر هذا من سياق العموم. الفعل المتعدي إذا سبق بنفي أو نهي أو استفهام أو شرط وحذف المعمول. عدل بعض أهل العلم علل ذلك بأن الفعل هو حدث، هو يدل على حدث ويدل على مصدر، ويدل على الحدث وهو المصدر ويدل على الزمان، يدل على الحدث والحدث مصدر والمصدر اسم، فيكون اسم نكرة مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام. تقدم معنا على أن النكرة إذا سبقت بنفي أو نهي أو استفهام أفادت العموم. فالفعل هو يدل على حدث مقترن بزمان، يدل على حدث مقترن بالزمان، فمن هذا الباب، من هذا الباب أفاد العموم، لأنه يحتوي على اسم، يحتوي على اسم مقدر فيه وهو الحدث الذي أفاده الفعل. كأن السيد يقول لعبده لا عطاء ولا إخراج، لا عطاء ولا إخراج، فيكون اسم نكرة مسبوق بنفي أو شبهه. فالفعل المتعدي إذا حذف معمولا وسبق لهذه الأمور أفاد العموم. قول المؤلف وما جرى مجراه، وما جرى مجراه، مثل الشراح لهذا القول أو لهذه العبارة بالقضايا العينية التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، القضايا العينية، معنى عينية أي وقاية معينة، قضايا معينة. فقالوا إذا كان قضية معينة فلا يفيد العموم لغيرهم من الناس، يحتمل أن تكون تلك القضية فيها قرائن وفيها أمور بني عليها الحكم والقضاء. والصحيح أن كل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرعا لغيره، فهو شرعا لعموم الناس، شرع لعموم الناس إلا ما خصه الدليل، إلا إذا علم التخصيص. إذن فالأصل أن كل قضية قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم فيها يعمم في جميع الأمة إلا ما خص بالدليل. الحديث الذي فيه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهم في اليمين أيهم يحلف، لأن الدابة كانت في يديهما معا، فكل منهما يدعي وكل منهما ليس له بينة، فقضى باليمين قرعة، من تخرج له القرعة حلفا وأخذ الدابة. فهذا شرع مختص بذلك الرجلين، أو يكون حكما عاما في كل من حصلت له تلك الصورة. نعم، يكون حكما عاما في كل من حصلت له تلك الصورة. القضية العينية الأصل فيها عموم التشريع، الأصل فيها عموم التشريع، إلا أن تحصل قرائن تدل على الخصوصية، تحصل قرائن أو أدلة تدل على الخصوصية. أحسنت، هذه قضية بالخصوص، وهي أبو برد بن نياق خال البراء بن عازب حين ذبح قبل الصلاة قال يا رسول الله إني علمت اليوم يوم ذبح وأكل أو يوم أكل المشر فذبحت شاتي قبل أن أصلي، قال شاتك شات له، قال إن عندي عناق، العناق الصغير الماعز ولا يجزئ في الأضحية، قال إن عندي عناق هو أحب إلي من شاتين، أيجزع عني؟ قال نعم، ولن يجزي عن أحد بعده. فلن أجزى عن البراء بن عازب، ونص الدليل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تجزى بعد هذه الحالة، فهذا يدل على الخصوصية. ولذلك بعضهم تعقب البيت قال يعني أبدل لفظة بأخرى فقال ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل فيما جرى مجراه، بل فيما جرى مجراه أي ما جرى مجراه فيه العموم. هذا شخص حنبل الورقات، يعني جعلها على المذهب الحنابلي، بعض الأبيات غيرها. قال ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل فيما جرى مجراه، في الفعل بل فيما جرى مجراه. ها يعني أبطلت لا فيما جرى، يعني فيما جرى مجراه لا يبطل، لأن صار البيت هكذا ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل لا فيما جرى مجراه، لا فيما جرى مجراه أي الذي جرى مجراه لا تبطل الدعوى، لا تبطل دعوى العموم فيه. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل لا فيما جرى مجراه. طيب مما ذكروا أيضا من صيغ العموم ذكره بعض الأصوليين النكرة في سياق الامتنان، النكرة في سياق الامتنان كقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. قول فيهما فاكهة، هل مقصود فاكهة واحدة؟ فهذه نكرة والسياق سياق الإثبات، لكنه فيه الامتنان دل على العموم أنها أن الجنتين فيهما من كل فاكهة، فيهما فاكهة أي من كل فاكهة. العام هو من أوصاف الأدلة، فلماذا يدرس العام؟ لماذا درسنا صفة الأدلة؟ هذا صفته عام وهذا صفته خاص، ما الفائدة من ذلك؟ البغاوي يعني الفائدة أن نعلم ما النص العام والنص الخاص، فالنص العام نعمل به نبقى على العمل به إلا أن يخصص، فإذا خصص فعند ذلك نعمل بالخاص بحسبه. إذن فمعرفة العام في فائدة أن الأصل أن نعمل بالعام، على أن نأخذ النص على عمومه، نأخذ النص على عمومه حتى يخصص أو يأتي الدليل بتخصيصه فيعمل بالخاص بحسبه، يعمل بالخاص بحسبه. والأصل في الدليل، الأصل في العام أن نأخذه بأن نأخذه بعموم، أن نأخذه على عمومه. فإذا اجتمع عام وخاص جمعنا، فإن لم نجد نصا خاصا بقينا على ماذا؟ على العموم، بقينا على العموم. وتعلمون حديث ابن مسعود في الصحيحين لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا النص على عمومه، الظلم يشمل المعاصي، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فأخذوه على العموم، ثم بين لهم أن الحديث أن الآية أريد بها الخصوص، خصوص الشرك. قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم على أن نعم على أن الظلم المراد به الشرك. كذلك حديث ابن عمر في سنن أبي داود ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه في يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة يا رسول الله كيف يصنع النساء بذيولهن؟ ما معنى الذيول؟ ما زاد في الجلباب إلى الأرض. قال يرخينه شبرا أي عن الكعبين. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال يرخينه ذراعا ولا يزدنه. ما الشاهد من الحديث؟ هو حديث صحيح. أم سلمة رضي الله عنها فهمت العموم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر فوضى القيرة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من أي أساليب العموم هذا الحديث؟ من جر فوضى القيرة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الشر أسماء الشر، من يضم شر أساليب العموم. فأم سلمة فهمت العموم فقالت كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فبين أن النساء مخصوصات من العموم بقوله يبخينه شبرا يبخينه ذراعا. طيب بقي إلى حدثت حادثة فنزل فيها القرآن بلفظ عام، هل اللفظ العام يشمل جميع الأمة أو صاحب الحادثة فقط؟ حدثت حادثة على صحابي فنزل القرآن بحكم شرعي بلفظ عام، فهل الحكم العام يشمل جميع الأمة أو خاص بالصحابي ذلك؟ نعم يشمل العصر ما يشمل جميع الأمة كما تقدم إلا ما خص بذلك. فمثلا المجادلة التي ظاهر منها زوجها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فنزلت الآية الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى قوله والذين يظاهرون النساء ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة المؤمن تحرير رقبة من قبل أن يتماسى الآية. الآن هذه الآية عامة أو لا؟ من أي أساليب العموم في الآية؟ عند من هنا من تأخري عنده من أي أساليب العموم من أي سياق العموم؟ والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا أثنان موصولة تفيد العموم. إذن فالحكم الآن أصبح عام، وبنوا على ذلك قاعدة. ما هي القاعدة؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن يا أخوان ينبغي أن نتنبه إلى أمر مهم، وهو أن السبب يدخل في العموم ولا يخرج منه أبدا، ما يمكن أن يخصص السبب نفسه. السبب الذي أتى الحكم من أجله فنعم داخلا دخولا أوليا في عموم الآية، ولا يمكن أن تقول يخصص أو يخرج منه لأن الحكم نزل فيه رأسا. ومن هنا ننبه على ننبه بتنبيه مهم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ عندما كانوا يريدون صلاة جماعة في التراويح مثلا في صلاة رمضان، تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوا الباب وأرادوا أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالسبب الذي ورد فيه الحديث ما هو؟ صلاة الليل في رمضان، فإخراج صلاة الليل في رمضان من عموم هذا الحديث بعيد. الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يشمل جميع النوافل ومنها قيام رمضان. فإذا قال واضح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فجميع النوافل يستحب أن تكون ماذا؟ في البيت حتى الاستسقاء. ها؟ الاستسقاء جاء شيء جديد، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى ماذا؟ إلى الفضاء وخصه بدليل. صلاة الليل خصه بدليل، لا لا غير فعل عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصه بدليل النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى عليهم، صلى عليهم 3 أيام ثم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. فإذا صلاة الليل يعني يصعب إخراجها من هذا النص العام، لأن هذا النص العام ورد من أجل صلاة الليل في رمضان. هذا النص العام صلاة المرء في بيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ورد من أجل ماذا؟ من أجل هذه القضية بعينها صلاة الليل في رمضان. لكن يستفاد أفضلية صلاة المرء صلاة الجماعة في المساجد من باب أنه فعل الصحابة وداوموا عليه وأصبح من شعائر أهل السنة والجماعة، ومن باب أيضا أنه أنشط للإنسان من الصلاة في بيته، فهو أفضل من هذه الحيثية. فقال خشية أن تفرض عليهم، ثم ذكر لهم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المرء. أبين سببين، سببين لترك الجماعة: خشية أن تفرض عليهم، وحثهم على صلاتها في البيت لأنها أفضل من صلاتها في البيت. منهم قوية، وإلا فننصح بالجماعة أن أكثر ما يحصل هو الفتور في البيت. هذا الحديث فيه غاب، ولا شك أن الجماعة أفضل من المفرد. خلاص يعني هو مثال، يعني أردنا التنبيه على أن النص العام إذا ورد على قضية معينة إخراج القضية المعينة التي ورد منها النص، يعني نقل الإجماع، نقل الإجماع على أن القضية المعينة التي ورد من أجلها النص ما تخرج من النص. نقل بعضهم الإجماع من الرسول. نعم، وهذا مما يدل على فضيلة صلاة الجماعة، من صلى مع الإمام حتى ينفرد كتب له قيام الليل. طيب يا أخوان، أيضا مما ينبه على أن بعض العمومات يراد بها الخصوص. من يمثل؟ لفظ عام يراد به الخصوص. نعم، قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد قول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد رجل واحد، وربما كان معه نفر يسير، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قد جمع له، يريد أن يعود مرة أخرى عقب غزوة أحد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فاستجابوا وخرجوا حتى بلغوا حمراء الأسد، فلم يجدوا أحد، وكانوا في جراحهم، استجابوا مع الجراح التي فيهم، فمدحهم الله عز وجل بقوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فقوله الناس في الموضعين عموم، يراد به الخصوص، وهو النفر، نعم، الشخص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو سفيان ومن معه، فهو عام يراد به الخصوص. وأيضا قوله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها من آية للعالمين. قوله التي أحصنت، التي اسم موصول في العموم، لكن هنا يراد به الخصوص وهي مريم عليه السلام. نعم، ماذا قال؟ وقودها الناس والحجارة، عن الناس يراد به الكفار. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الخاص. قال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى، يعني ما دل على واحد أو على أكثر من ذلك مع الحصر، وهو تعريف مستقيم، لكن بعبارة أخرى يقال الخاص لغة ضد العام، الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا هو اللفظ الدال على محصور بعين أو عدد، على محصور بعين أو عدد. كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة والأعداد، أسماء الأعلام وأسماء الإشارة والأعداد، هذه كلها من الخاص. واضح التمثيل؟ واضح. أنت إذا قلت محمد خصصته بشخص، زيد مخصوص بشخص آخر. الإشارة أقلت هذا فهو مخصوص، أشرت إلى شخص بعينه أو هذان أو أولئك. والعدد كذلك، حتى وإن كانوا مجموعة تقول أولئك العشرون أو جاءني 20 رجلا، فهم مخصوصون بعمالة بعشرين. إذن البيت الأول واضح. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، أي لا يعم أكثر من واحد، أو يعم أكثر من واحد لكن مع الحصر، مع حصر جرى، يحصر بالإشارة أو يحصر بالعدد. إذا كان أكثر من واحد قد يحصر بالإشارة أو يحصر بالعدد. قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. إذن الآن ذكر التخصيص، أولا ذكر الخاص ثم ذكر التخصيص. أولا الخاص صفة صفة للدليل، صفة للدليل أن هذا الدليل خاص، أو صفة لللفظ أن هذا اللفظ خاص. كذلك العال صفة للدليل أو صفة لللفظ أن هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص. التخصيص صفة للفعل، صفة للفعل لفعل المستدل، صفة لفعل المستدل وهو أن يأتي إلى الحديث، يأتي إلى اللفظ الخاص فيخصص به اللفظ العام، يخصص به اللفظ العام. فإذا التخصيص يكون على نص عام، يكون لفظا خاصا ورد على لفظ عام يسمى تخصيص، لفظ خاص ورد على لفظ عام فيسمى تخصيص. مثلا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، الآن لفظ عام، قال من استطاع إليه سبيلا، إذن هذه اللفظة خصصت اللفظ الأول ولله على الناس لفظ عام حج البيت. من أي وجه العموم؟ من أي صيغ العموم ولله على الناس؟ ها؟ آل الاستغراقية كل الناس. قول من استطاع لسبيلا خصص. إذن قول من استطاع لسبيلا لفظ خاص، فحمل الآية أولها على هذا اللفظ تخصيص، يقال المراد أنه يجب على من استطاع لسبيلا. هذا العمل حمل اللفظ العام على المعنى الخاص هذا يسمى تخصيص، حمل اللفظ العام على المعنى الخاص، على اللفظ الخاص ثم تخصيص. إذا من الذي يجب عليه حج البيت؟ كل مسلم يستطيع الحج، أو كل إنسان يستطيع الحج إلى بيت الله عز وجل. إذا أنت التخصيص يكون يعني تعريفه في اللغة ضد التعميم، التخصيص في اللغة ضد التعميم. وفي الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام، وفي الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام. فالآية المذكورة من أخرجنا؟ أخرجنا الذي لا يستطيع، لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. إذن اصطلاحا في التخصيص والاصطلاح إخراج بعض أفراد العام. والمؤلف عرفه قال تمييز بعض جملة فيها دخل، وهو معنى صحيح، أي يميز بعض الأفراد الداخلة في العموم، تمييز بعض جملة فيها دخل. وينبغي أن يتنبه للفرق بين تخصيص النص العام وذكر بعض أفراد العام، تخصيص النص العام وذكر بعض أفراد العام. فقول لك أكرم القوم إلا زيدا، قول إلا زيدا تخصيص أو غير تخصيص؟ نعم، خصصنا العموم، خصصنا العموم لأن زيدا لا يكرم. أكرم القوم إلا زيدا، هذا يسمى تخصيص، هذا يسمى تخصيص، لأننا أخرجنا بعض أفراد العموم. زيد دخل في القوم أو لا؟ دخل في القوم، لكن استثنيناه فأخرجناه من العموم، هذا يسمى تخصيص. إخراج بعض أفراد العام من الحكم يسمى تخصيص، إخراج بعض أفراد العام من الحكم يسمى تخصيص. فلو قلت لك أكرم القوم ثم بعد قليل قلت لك أكرم محمدا، فهل أخرجنا زيدا من القوم؟ هل أخرجنا القوم كلهم ما يكرم إلا محمد؟ الآن أنا قلت لك أكرم القوم، دخل فيهم زيد ومحمد وغيرهما جميع القوم. بعد قليل كررت عليه أكرم محمدا، أخرجنا من زيد أو أخرجنا بقية القوم إلا محمد؟ لماذا؟ هذا ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام لا يلزم منه التخصيص. قد تكون خصصته بالذكر لأهميته، خصصته بالذكر للأهمية. مثلا قال الله تعالى حافظوا على الصلوات، لكن هذا فيه عطف. لو قلنا حافظوا على الصلوات ثم قلت لك حافظ على صلاة العصر، هل معناه أنك لا تحافظ على بقية الصلوات؟ نعم، ذكر بعض أفراد العام يفيد التنبيه عليه، ونعم وتخصيصه بالذكر يدل على شرفه أو ما شابه ذلك، أو يدل على معنى خاص به. فإن تقول مثلا في قوم مجرمين قال الحاكم للجلاد اجلد هؤلاء المجرمين، ثم قال اجلد كبيرهم، الآن خص الجلد بالكبير أو خص أو ذكره فقط ذكرا للأهمية. نعم، فذكر بعض أفراد العام لا يلزم من التخصيص، وهذا شيء مهم يمر عليه كثيرا في المسائل الفقهية. بعضهم يغلط يخصص العام بنص آخر ليس فيه تخصيص، إنما هو مجرد ذكر لبعض ألفاظه لا يلزم من التخصيص. واضح؟ إذن ذكر بعض أفراد العام لا يلزم من التخصيص، ذكر بعض أفراد العام لا يلزم من التخصيص. قال رحمه الله تعالى وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، أي قسم التخصيص إلى قسمين، تخصيص متصل أي بالنص نفسه، وتخصيص منفصل أي بنص آخر بحديث آخر أو بآية أخرى. قولك ما سيأتي آنفا أي قريبا، الآنف تستخدم للعهد القريب، العهد القريب الماضي والعهد القريب الآتي، العهد القريب الماضي والعهد القريب الآتي على حسب السياق. تقول لقيته آنفا أي قبل قليل، وسأذهب إليه آنفا أي الآن بعد قليل. ثم ذكر المؤلف أقسام التخصيص المتصل، ذكر أقسام كثيرة إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.